الأمر الثالث الصلاة في رمضان وقيام الليل في رمضان. أنتم ترون المساجد كيف هي في رمضان وكيف هي في غير رمضان. كل مسجد والله حقيقة لو أن أهل الحي صلوا فيه ما اتسع له، ولكن نسأل الله جل وعلا اللطف والمسامحة من يصلي في بيته، ومن يتأخر عن الصلاة فتفوت ثم يرجع يصلي في بيته، ومن هو معذور ربما في عمله فيحتاج إلى أن يصلي في مسجد آخر. لكن أوقات سكون الناس مثل الفجر، لو صلى الناس جميعا في أحيائهم في مساجدهم لما اتسعت لهم. وأنتم ترون المساجد الفجر في رمضان والمغرب، أنا أقيس الفجر والمغرب لأن الفجر بعد سحور فالناس في بيوتهم، أكثر ما يكونون في بيوتهم. انظر إلى المساجد يصلون إلى الأبواب، والمغرب لأن الناس في بيوتهم على إفطارهم يصلون إلى الأبواب. فلو كانوا في الأيام العادية وقت الفجر وهم كلهم في بيوتهم صلوا في مساجدهم، بعض المساجد ما تجد فيها إلا الصف ولا يتم. نسأل الله اللطف والمسامحة والعفو والمغفرة. السلف رحمهم الله كانوا في هذا الباب عجبا، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قام صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه، امتثالا لقوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي للمسلم أن يعتني بالليل وبصلاة الليل. صلاة الليل هي دأب الصالحين من قبلنا رحمهم الله وغفر لنا ولهم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قالت فما ترك عبد الله قيام الليل حتى فارق الدنيا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الناسك رضي الله عنهما، كان يقوم الليل ولا يدع قيام الليل. وهذه صفات المؤمنين عباد الله في رمضان وغيره، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمدحهم بوصفين: طول القيام والاستغفار في الأسحار. طول القيام قليل من الليل ما يهجعون، النوم قليل، لكن ما هو على السهر مثلنا اليوم، ما هو على السهر، على العبادة. ويا عبد الله إذا كان ذلك يحصل ويخف عليك في اللهو فلا يثقل عليك في طاعة الله ولو بالوتر أقل شيء، الذي لا يعرفه بعض الناس إلا في رمضان. الوتر لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه، وإذا فاته قضاه من نهار 12 ركعة، لأن آخر وتره عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة، انتهى وتره إلى آخر الليل صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. فكان إذا فاته قضاه من النهار 12 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. الوتر كثير من الناس يتساهل فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ عليه، قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قل هو الله أحد، هو الواحد سبحانه وتعالى، الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو وتر واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فيحب من عباده أن يوتروا. كثير من الناس كما قلنا يتساهل، وبعضهم لا يعرف الوتر إلا في رمضان. أقل شيء الوتر يا عبد الله من الليل لا يفوت عليك، فإذا جاء رمضان فلا تفوت صلاة التراويح مع الناس، فعليك بقيام الليل، هذا الأمر الثالث. والحمد لله الآن القراءة ميسورة معشر الإخوان، قراءتنا خفيفة خفيفة جدا، جزء واحد في 10 ركعات إذا طول المطول، وإذا كان في الحرمين أو المساجد التي مثلها تصلي 20 ركعة فيذهب الجزء خفيفا في كل ركعة ما المقدار المقروه. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يرون أنه إذا قرأت سورة البقرة بهم في 10 ركعات في رمضان يرون أنه قد خفف عليه. إذا قرأت سورة البقرة في 10 ركعات يرون أنه قد خفف عليهم. اليوم البقرة احنا نأخذها في 3 ليال و4 ليال وليلتين ونصف إذا كنا نختم، صح ولا لا؟ هم يرون كانوا يقومون بالبقرة في 8 ركعات، فإذا جاء إمام وصلى بهم البقرة في 10 ركعات قالوا جزاه الله خير هذا خفف علينا. اليوم من يجلس معك هذا؟ ومع هذا صلاتنا خفيفة الآن. فسلفنا الصالح رحمهم الله كانت خفة نفوسهم في قيام الليل. ضاف أبو عثمان النهدي، وهذا الذي بسببه جاء في ترجمة أبي هريرة ذكر هذه المنقبلة، ضاف أبو عثمان النهدي أبا هريرة، نزل عنده استضافه 7 أسبوعا ثم أخبر عن حاله، قال فرأيته هو وزوجه وخادمة يقتسمون الليل، ينام هذا ثم يوقظ هذا ثم يوقظ هذا، يعني يقسمون الليل 3 أثلاث، نعم الرجل ونعمة المرأة ونعم الخادم. واليوم لو نجلس نحن من الآن التباشير بالمسلسلات وبالأفلام التي ستأتي وبالمسابقات التي ستأتي فيذهب الليل فيها والنهار نوم عند كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فرق بين الحال الأول والحال الحالي، ولا أزعم أن الخير قد ذهب، الخير موجود، لكن نحب أن يكون فينا جميعا وبعضنا يذكر بعضا، وإلا ليس المذكر لكم مثلي بأفضل منكم بل أسوأ، ونسأل الله العفو واللطف والمسامحة، ونسأل الله الإعانة على أنفسنا. فقيام الليل دأب الصالحين قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قام لأصحابه رضي الله عنهم الليلة الأولى، ثم قام الليلة الثانية، ثم قام الليلة الثالثة، وفي رواية أنه لم يأتي الثالثة، شك الراوي الثالثة أو الرابعة، اختفى صلى الله عليه وسلم عنهم، فأخذوا يتمحكون بجدار حجرته صلى الله عليه وسلم، يتمحشون فيها يريدون إعلامه أن موجودين، أخرج إلينا. فخرج إليهم في الغداة وقال لهم أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة، وإنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. فالله سبحانه وتعالى ندبنا إلى هذا ندبا، والحمد لله لم يفرضه علينا فرضا، لكن العاقل عليه أن يستعد وعليه أن يبادر في مثل هذا الشهر الذي هو بهذه المثابة التي ذكرناها قبل قليل، فعليه أن يحرص على قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا هو الشطر الثاني من الحديث المتقدم. فقيام الليل سبب في غفران الذنوب إذا كان إيمانا بالله واحتسابا للثواب عنده والأجر عنده، لا يريد عاجله في الدنيا، ما يريد ثناء من الناس عليه بأنه كثير الصلاة، مواظب على الصلاة، مواظب على القيام، لا، إنما احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. كم نجلس الآن في التراويح؟ 1/2 ساعة في عموم المساجد ما عدا المسجدين، المسجدان صلاة التراويح فيها تقريبا مع العشاء 1.5 ساعة تقريبا. ما هي 1.5 ساعة في 24 ساعة؟ ليست بشيء، وهذه 1.5 ساعة هي التي تبقى لك، والباقي انظر إلى ما فيها من التخليط إذا كان فيها تخليط. فينبغي للإنسان أن يقوم إلى هذا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان يرغب في قيامه من غير عزيمة فيه صلى الله عليه وسلم. وقام بأصحابه ليلة